السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق معنا أن علم أصول الفقه يبحث أولا في المدلول وهو الحكم سواء كان تكليفي أو وضعي، والأمر الثاني البحث في الأدلة. وقد سبق معنا أن الأدلة منها أدلة متفق عليها وهي القرآن والسنة والإجماع والقياس، وسبق الكلام عن دليل القرآن، ونشرع الآن في الكلام عن دليل السنة بعدما ذكرنا أن السنة قولية وفعلية وتقريرية. بالنسبة للسنة القولية، دلالاتها على ما سيأتي من دلالات الألفاظ. أما بالنسبة للفعل النبوي، السنة الفعلية، فهو على أنواع. النوع الأول من الفعل النبوي هو المختص بالمصطفى عليه الصلاة والسلام، ولا يقال إن الفعل مختص به عليه الصلاة والسلام إلا بدليل. يعني الأصل في الأفعال أنها خاصة به عليه الصلاة والسلام، ولا أنه يقتدى به فيها؟ الأصل أنه يقتدى به عليه الصلاة والسلام، واضح؟ لكن إذا دل الدليل على الخصوصية عمل بهذا الدليل، فلا يستدل حينئذ بهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم في حق الأمة. يعني مثلاً النبي عليه الصلاة والسلام كان يواصل في الصيام، كان يواصل في الصيام وينهى عن الوصال، فلما قيل له في ذلك قال إني لست كهيئتكم، فدل ذلك على أن الفعل هذا وهو الوصال فعل مختص به عليه الصلاة والسلام. طيب، من الأفعال أيضا، من الأفعال الفعل الجبلي والعادي، وحكمهما واحد لكن حقيقتهما مختلفة. شو الفرق بين الجبلي والعادي؟ الجبلي هو الذي يفعله بمقتضى إيش؟ الجبلة والفطرة، يعني لكونه بشرا وإنسانا عليه الصلاة والسلام، كالأكل والشرب والنوم، فهذه أفعال جبلية. وأما الفعل العادي فهو الذي يفعل بمقتضى عادة القوم، واضح؟ مثل اللباس، مثل اللباس، فإن اللباس ليس من أمور العادات بل هو من أمور الجبلة والفطرة، عفوا، فإن اللباس من أمور العادات. يعني أنت تسأل ليش أنت لابس شماخ، تلقى أنت لابس شماخ، تلقى ناس في بلد آخر لا يلبسون الشماخ، الشماخ لأنه عادة الناس في هذا البلد، واضح؟ طيب، وهذا الفعل الذي يفعله عليه الصلاة والسلام بمقتضى العادة أو بمقتضى الجبلة هو فعل مباح في حق الأمة. فإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا من الأفعال على وجه العادة أو على وجه الجبلة فهذا فعل مباح، ومعنى كونه مباح يعني أنه ليس بمستحب وليس بمحرم، فهذا ينفي التحريم ولا يثبت الاستحباب. جيد. كذلك من الأفعال ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل، وهو الفعل البياني. وحينئذ إذا كنا نتكلم عن فعل فعل بيانا معناها أن عندنا دليل مجمل، واضح؟ فجاء الفعل النبوي يبين الإجمال، فهذا الفعل النبوي الذي هو بيان للمجمل نعطيه حكم إيش؟ نعطيه نفس حكم هذا المجمل. مثلا الله سبحانه وتعالى قال وأقيموا الصلاة، هذه الآية دلالتها على عدد الركعات، فيها دلالة على عدد الركعات مجملة من جهة الكلام عن عدد الركعات مجملة، صح ولا لا؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بفعله، فكان يصلي الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاث ركعات وهكذا. طيب، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في كون الظهر أربع ركعات، هل نقول هذا استحباب ولا وجوب؟ وجوب، نقول هذا على سبيل الوجوب، واضح؟ طيب، وإذا بين النبي صلى الله عليه وسلم الفعل، إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أمرا مجملا وكان هذا الأمر مستحبا، فهنا نقول حكم الفعل إيش؟ الاستحباب. من أنواع الفعل النبوي الفعل العبادي أو التقربي، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم تقربا لله سبحانه وتعالى وتعبدا فهذا يدل على الوجوب وقيل على الاستحباب. والكلام هنا فيما لم يدل الدليل على رتبة الحكم، يعني إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا من الأفعال على سبيل القربة والطاعة فدل الدليل على أنه واجب فلا إشكال أنه واجب، وإن دل الدليل على أنه غير واجب وإنما هو مستحب فلا إشكال أنه مستحب، وإن خلا من الدليل المبين لرتبة الحكم. فهل الأصل حمله على الوجوب ولا الأصل حمله على الاستحباب؟ خلاف بين العلماء. من العلماء من يقول إنه يدل على الوجوب لأن الله عز وجل أمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول الأصل عدم الوجوب وإنما الاستحباب فقط. مثال ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما، الخطبة قائما، هل الأصل أن نقول إن خطبة الخطيب قائما واجب ولا نقول يستحب أن يخطب قائما؟ على من يقول بالوجوب نقول يجب، تمام، يجب أن يخطب قائما، فإذا قال بغير الوجوب حينئذ إيش؟ لا بد للقائل بترك الوجوب أو بغير الوجوب من قرينة، صح ولا لا؟ إذا قال الأصل الوجوب ثم قال عندي قرينة تصرفه عن الوجوب لا إشكال كما سبق بيانه. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الخطبة جالسا، هل تصح أو لا تصح؟ منهم من يقول لا تصح الخطبة جالسا، ومنهم من يقول تصح مع الإثم لأنه واجب، ومنهم من يقول هي سنة، إن يعني القيام سنة والجلوس جائز. وأما فعله صلى الله عليه وسلم إقرارا لفعل حصل بحضرته، إذا حصل الفعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره فإنه يدل على جواز ذلك. الخبر ينقسم باعتبار طريق وصوله إلينا إلى قسمين، القسم الأول المتواتر والقسم الثاني الآحاد. القسم الأول المتواتر والقسم الثاني الآحاد. ما هو المتواتر وما هو الآحاد؟ نقول الخبر إذا اجتمعت فيه شروط ثلاثة فهو متواتر. أولها أن يكون مستندا إلى أمر محسوس، كقال وسمعت ورأيت. الثاني أن، أو قبل أن نذكر الشروط نشرح يعني شرحا شفويا ثم ننظر إلى الكتاب، نقول المتواتر هو الشيء الذي ينقله عدد كبير يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب ويسندوه إلى شيء محسوس. مثل إيش؟ الآن هل يوجد مدينة اسمها مدينة واشنطن ولا ما في؟ تأكد يا شيخ، ها؟ من أين لك هذا؟ أخبار ثقات، حتى لو ما كانوا ثقات، ها؟ الذين أخبرونا بمدينة واشنطن يمكن يكون كثير منهم إيش؟ من الكفار غير المسلمين. طيب هل نحن نصدقهم ولا يمكن يضحكون علينا؟ نقول هذا عدد كبير، يعني هذا أمر تواتر ونقله عدد كبير يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، فحينئذ لا يحتاج النظر، لا يحتاج أن ينظر إلى إسناده، واضح؟ طيب من أمثلة ذلك، من أمثلة النقل المتواتر، نقول كون النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع، أو كون النبي صلى الله عليه وسلم حج، هل هذا يحتاج أن ينظر في سنده؟ يعني لو قيل لك هل النبي صلى الله عليه وسلم حج أو لم يحج، تدخل على كتب الحديث تبدأ تدرس إسناد كل رواية لتثبت ذلك ولا لا؟ نقول لا، هذا أمر متواتر يستحيل أن يكون خطأ أو كذبا، واضح؟ لأنه نقله الجمع الكبير عن الجمع الكبير إلى آخره. وحينئذ حتى يكون الخبر متواترا لا بد من هذا الشرط، أولا أن يكون مستنده الحس، يعني مثلا حجة النبي صلى الله عليه وسلم هذا مستند الحس ولا لا؟ مستند الحس، الصحابة يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحج، تمام، هذا مستند البصر رأيته. وقد يكون مستنده السمع، يقول قال أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ثم يأتي الذي بعده فيسمع ممن فوقه، وهكذا. واضح؟ ولا بد من وجود هذا العدد الكبير في جميع طبقات السند. فلو وجد عدد كبير في من الصحابة وبعد ذلك من التابعين لم يوجد إلا واحد، فهل هذا متواتر؟ لا. يعني مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ورواه عن عمر رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام واحد وهو عمر رضي الله عنه، ورواه عن عمر واحد وهو علقمة بن وقاص الليثي، ورواه عن علقمة واحد وهو محمد بن إبراهيم التيمي، ورواه عن محمد بن إبراهيم التيمي واحد وهو يحيى بن سعيد الأنصاري، ورواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري جمع كثير. هل هذا حديث يقال فيه متواتر؟ طيب جمع كثير، رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري أكثر من 300 نفس يقولون، نقول هذا الشرط تحقق بعد يحيى بن سعيد الأنصاري، وشرط التواتر أن يكون أن يتحقق العدد الكبير في جميع طبقات الإسناد، وهذا معنى قوله استواء الطرفين والواسطة في شرطه، معنى ذلك يعني يوجد في جميع طبقات السند. الشرط الثالث أن يكون عدد كبير يستحيل في العادة تواطؤه مع الكذب. طيب الخبر المتواتر فيه مقبول ومردود ولا ما فيه إلا المقبول؟ كله مقبول، ما في، لا يمكن أن يكون، لأنه نقول يستحيل عقلا أصلا تواطؤه مع الكذب. إذن كل خبر متواتر فهو مقبول. وأما الخبر الآحادي، خبر الآحاد، فإنه على نوعين، مقبول ومردود. ما هو شروط، ما هي شروط قبول الخبر إذا كان أحاديا؟ قال لك أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون الراوي مسلما خرج به الكافر، وهذا شرط في التحمل ولا في الأداء؟ في الأداء. يعني إيش في الأداء؟ يعني لو أن الرجل سمع النبي صلى الله عليه وسلم، أحد الصحابة قبل أن يسلم سمع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أسلم حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم بخبر سمعه قبل أن يسلم ذلك الصحابي، فهل هذا خبر مقبول ولا مردود؟ نقول خبر مقبول. قد وجد هذا في الروايات، مثل عدي بن حاتم وجبير بن مطعم لما روى أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في المغرب بالطور وغير ذلك. إذن كون الراوي مسلما شرط حال الأداء لا حال التحمل. الثاني أن يكون مكلفا، يعني عاقل بالغ، وهذا أيضا شرط حال إيش؟ حال الأداء. وأما حال التحمل، طبعا تحمل المجنون لا يصح، مجنون ما يصح تحمله، وأما تحمل الصبي غير البالغ، الصبي المميز، تحمل الصبي المميز، فهل يصح؟ نعم. التحمل هو إيش؟ التحمل هو السماع، والأداء هو الرواية، ماشي؟ فهل إذا سمع الصبي رواية ثم رواها للناس بعد بلوغه يصح؟ الجواب نعم يصح. وتعرفون الكلام عند المحدثين في هذا، وهو الكلام عن أقل سن يصح فيه التحمل. ومن شرط الراوي أن يكون ضابطا، يعني متقنا لما يرويه، يعني أن يؤدي الحديث كما سمعه، وهذا شرط في التحمل وفي الأداء. والشرط الرابع أن يكون عدلا ويخرج به الفاسق، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طيب هل بقي من شروط القبول شيء ولا ما بقي؟ اتصال السند، اتصال السند يقول، طبعا اتصال السند ليس شرطا عند مالك وأحمد وأبي حنيفة، ولهذا يقبلون الحديث المرسل، المرسل عندهم حجة، والمرسل السند فيه غير متصل، لأن المرسل هو ما رواه من دون الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، المرسل ما رواه من دون الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر الواسطة، فهذا المرسل حجة. في مذهب أحمد رحمه الله وفي مذهب مالك ومذهب أبي حنيفة، وخالف في هذا الشافعي. الشافعي يرى حجية المرسل بشروط، يعني الشافعي لا يحتج بالمرسل إلا إذا اقترن به، اعتضد به مرسل آخر، أو اعتضد به عمل أكثر أهل العلم، أو اعتضد به فتوى أحد الصحابة. ماشي. والتعامل مع، يعني بعض الناس يعتبر المرسل حتى من يضعف المرسل من العلماء مثل الشافعي، الشافعي لا يقبل المرسل. من يضعف المرسل لا يجعله من الحديث المنكر ولا يجعله من الحديث الموضوع. الآن بعض الناس، وهذا من الخطأ الكبير، يتصور أن الحكم على الحديث بالضعف يعني أن هذا الحديث لا يفيد شيئا، وهذا خطأ. فتجد بعض الناس يفهم أن الموضوع والضعيف شيء واحد، يقول هذا حديث ضعيف. الحديث الضعيف يحتج به جماعة من العلماء إذا وجد له ما يعضده، وهذا مذهب أحمد رحمه الله، فإنه يحتج بالضعيف إذا وجد له ما يعضده. وما المراد بالضعيف؟ المراد بالضعيف هنا الحسن لغيره، يعني حتى لو قلنا الحسن نقول الحسن لغيره. وما معنى الحسن لغيره؟ الضعيف إذا اعتضد، ولا يختص الاعتضاد بكونه أتى من طريق آخر، أعم من ذلك. يعني الضعيف قد يعضده قول صحابي، قد يعضده مثل ما ذكر الشافعي مثلا فتوى أكثر أهل العلم، قد يعضده جريان عمل أكثر الأمة به، قد يعضده غير ذلك من العواضد. ماشي. هناك نوع من التواتر غير التواتر النقل اللفظي، وهو التواتر بجريان العمل. التواتر بجريان العمل، صورة ذلك مثلا، نحن رجعنا الآن للمتواتر، صورة ذلك الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما تكلم عن عمل أهل المدينة قال إن عمل أهل المدينة حجة فيما جرى مجرى النقل. يقول شيخ الإسلام إن عمل أهل المدينة فيما جرى مجرى النقل حجة بالاتفاق. إذن العمل قد يجري مجرى إيش؟ قد يجري مجرى النقل، وهذا حجة بالاتفاق، بل قد يكون هذا متواترا. ماشي. مثل، نقول مثال ذلك صلاة المغرب تقرأ في الأولى والثانية جهرا وفي الثالثة سرا. المغرب تقرأ في الأولى جهرا وفي الثانية جهرا وفي الثالثة سرا. وش الدليل على ذلك؟ من عنده حديث يحفظ حديث يدل على أن صلاة المغرب يقرأ فيها في الأولى جهرا وفي الثانية جهرا وفي الثالثة سرا، وأن هذا سنة يداوم عليها؟ هاي مشايخ، من يحفظ في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحديث؟ طيب هذا الحديث السنة الفعلية، من أخرجه؟ من رواه من الصحابة؟ تحفظون شيء في هذا؟ الإمام الألباني رحمه الله في إرواء الغليل قال لم أجد دليلا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر في المغرب في الأولى والثانية ويسر في الثالثة، بمعنى حديث هكذا نقل. ولكن الإجماع وجريان العمل على ذلك أقوى من لو جبت لي حديث ولا حديثين. واضح؟ لأن هذا في كالمتواتر، يعني عمل الأمة جيلا بعد جيل 1000 سنة، جيلا بعد جيل في كل مساجدها وفي كل أمصارها، عملهم بهذا، هذا أقوى من نقل حديث فرد. واضح؟ لهذا قال بعض السلف الزهري قال العمل أحب إلينا من الإسناد. ماشي. كذلك على سبيل المثال صلاة العيد لها خطبتان ولا خطبة واحدة؟ عايشة، خطبة ولا خطبتين؟ نعم، خطبتان. ما الدليل عمل الناس؟ تأكد. إذا فتحت كتاب من كتب الفقه ستجد يستدلون بإيش؟ يعني من أشهر الأدلة في هذا حديث مرسل من مراسيل صغار التابعين في ذكر ذلك. لكن إذا، طبعا هم يذكرونه يعني حتى لا تخلو المسألة من أثر منقول، ولكن إذا فتشت في كتب الفقه لن تجد خلافا في أي مذهب من المذاهب في هذه المسألة. يعني لن تجد أي مذهب من المذاهب يقول السنة أن تكون خطبة واحدة. جاء بعض المتأخرين فقال إيش؟ فقال ما في دليل مرسل من مراسيل صغار التابعين ضعيف وما في دليل في المسألة، والأصل أنها تكون خطبة واحدة، وهذا هو السنة، هكذا يقول بعض. هذا لا شك أنه خطأ، هذا لا شك أنه خطأ. ليش؟ عمل الأمة، يعني هذه الخطبة خطبة العيد يجتمع لها، لا يوجد خطبة يجتمع لها الناس مثل هذه الخطبة، فتعمل في عموم الناس، وهذا عمل المسلمين من زمن التابعين إلى يومنا هذا، لا يعرف لا في زمن الصحابة ولا في زمن التابعين ولا من بعدهم إلى يومنا هذا أن أحدا قال السنة الاقتصار على خطبة واحدة. جيد. طيب إذا كانت السنة، يعني بعض المتأخرين ادعى أن السنة الاقتصار على خطبة، إذا كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخطب خطبة واحدة، فمن الذي أتى بالخطبة الثانية؟ من الذي اخترعها؟ هل العلماء يعني شيء يفعل في مجامع الناس على هذا الوجه يمكن أن تهجر فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم من فجر الإسلام إلى يومنا هذا حتى يأتي أحد المتأخرين ليحيي السنة ويقول خطبة واحدة؟ هذا أمر قطعا لا يمكن قطعا. فنقول هذه ثبتت بتواتر الفعل وتواتر العمل، وليتنبه لذلك، لأن بعض الناس يطلب الدليل والإسناد الأثر في بعض المسائل. جيد. ونقول إن هذا لا يلزم أن يكون في بعض المسائل التي جرى عليها العمل، يعني موقع الكعبة، مكان الكعبة اليوم، هل تقدر تجيب لنا نقل بالإسناد يبين لنا إحداثيات الكعبة أنها في المكان الفلاني؟ هل تستطيع؟ لا تستطيع، لكنك تجزم وتقسم بالطلاق والعتاق أن موقع الكعبة هذا هو الموقع الذي كانت فيه من زمن إبراهيم عليه السلام ومن زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ماشي؟ ليش؟ لأن هذا أمر قطعي. ما الذي جعله قطعيا؟ تواتر، التواتر العملي. طيب إذن خبر المتواتر مقبول، وخبر الأحاد منه مقبول ومنه مردود، فما تحققت فيه الشروط فهو مقبول، وما سواه فإنه مردود. النص من القرآن أو من السنة إذا وجد وجب العمل به، إلا أن يأتي له ناسخ يرفع حكمه، وهو النسخ. إذن ما هو النسخ؟ تعريفه ما هو؟ هو رفع الحكم الشرعي، حكم شرعي موجود ومقرر، ثم جاء دليل شرعي آخر بحكم شرعي آخر رفع الحكم الأول، كما كانت العدة في أول الأمر للمتوفى عنها زوجها سنة، ثم رفع هذا الحكم وصارت العدة 4 أشهر و10 أيام. ما هي شروط النسخ؟ شروط النسخ 4. الشرط الأول أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ أو مساويا له في القوة، يكون الناسخ أقوى من المنسوخ أو مساويا له في القوة، ويدخل في ذلك نسخ القرآن بالقرآن هذا مساوي، ونسخ السنة بالسنة هذا مساوي، ونسخ السنة بالقرآن، ونسخ السنة بالقرآن. إذن عندنا نسخ القرآن بالسنة، عندنا نسخ القرآن بالقرآن، ونسخ السنة بالقرآن، ونسخ السنة بالسنة. وهل يجوز نسخ القرآن بالسنة ولا لا؟ نقول لا يصح ذلك. ليش؟ لأن القرآن أقوى فلا يصح النسخ بالأضعف، وهذا الكلام قرره الشافعي في الرسالة. وما سبب ذلك؟ ليش ما يصح نسخ القرآن بالسنة؟ العلماء رحمهم الله، هذا مذهب جمهور الأصوليين، العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى بحكم وبلغه للأمة بالقرآن ثم بعد ذلك نسخه عليه الصلاة والسلام بسنته، فإن هذا قد يكون مطعنا للكفار، لأن الله عز وجل قال على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، فلو أتاهم بحكم قال لهم الله عز وجل قال في القرآن كذا، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بحكم يرفعه، لقال الكفار إنه يبدله من تلقاء نفسه. جيد. إذن قضية هل القرآن ينسخ بالسنة أو لا ينسخ، هي في الحقيقة من جهة الفروع الفقهية لا يوجد لها فروع حقيقية فعلا تتأثر بهذا الخلاف، فما يذكر من نسخ القرآن بالسنة كالوصية للوارث، أحكام متفق عليها، الوصية للوارث وغيرها لا تتأثر بهذا الخلاف، إنما هذا خلاف من جهة يعني نظري في أنه لا يصح نسخ القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون ذلك مطعنا للكفار. نسخ القرآن بالقرآن تارة يكون نسخ تلاوة فقط، وتارة يكون نسخا للتلاوة والحكم، وتارة يكون نسخا للحكم فقط. فنسخ التلاوة فقط مثل إيش؟ أن نسخ التلاوة فقط مثل آية الرجم. نعم، كان فيما أنزل آية الرجم، نزل في القرآن آية رجم الزاني المحصن، ثم نسخت تلاوتها وبقي حكمها. وعندنا نسخ الحكم فقط مع بقاء التلاوة، مثل آية المتوفى عنها زوجها تعتد سنة في سورة البقرة، موجودة تلاوتها وتتلى في محاريب المسلمين ويتعبد بتلاوتها، لكن حكمها مرفوع. كذلك نسخ التلاوة والحكم جميعا، قد ينسخ الحكم والتلاوة جميعا، مثل نسخ عشر رضعات. نعم، عشر رضعات نسخت تلاوتها ونسخ حكمها، سيأتي إن شاء الله في التمارين بعض الأمثلة الأخرى. وأما نسخ السنة بالسنة فيدخل فيه نسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الآحاد بالمتواتر، وتزيد ثالث، أظن موجود نسختك شيخ أحمد، وتزيد ثالث نسخ الآحاد بالآحاد، موجود؟ لا، تزيد ثالث السنة بالسنة، يدخل فيه المتواتر بالمتواتر والآحاد بالمتواتر والآحاد بالآحاد. إذن هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني من شروط القول بالنسخ تعذر الجمع. إذا جاءنا نصان متعارضان، عندنا نصان متعارضان، هل نقول فيهما بالنسخ؟ يقول لك لا، لا تبدأ في التعامل مع النصين المتعارضين بالقول بالنسخ إلا بعد أن تنظر في الجمع بين النصين، فحيث أمكن الجمع بين النصين فإنه يجمع بينهما. فلو جاءنا إنسان مثلا وقال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذه منسوخة بقوله سبحانه وتعالى نعم، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. في الآية الأولى أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، والثانية إيش؟ ثلاثة قروء. هل يقال بالنسخ هنا؟ لا يقال بالنسخ، لأن الجمع ممكن، فنقول المطلقة عدتها ثلاثة قروء إلا إذا كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل. كذلك من شروط النسخ أن يكون المنسوخ إنشاء لا خبرا. الكلام نوعان، خبر وإنشاء. الكلام فيه خبر كقول الله سبحانه وتعالى مثلا فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، هذه قصة ذكرها الله عز وجل عن موسى، هل يمكن أن تنسخ؟ لا يمكن، لأن هذا خبر لا يمكن نسخه. لو جاءنا إنسان وقال جاء زيد ثم بعد شوية قال لم يأتي زيد، هذان الخبران المتعارضان، هل نقول والله هذا الحكم في الزمن الأول وهذا الحكم في الزمن الثاني؟ نقول هذا الحكم الذي ذكره في الخبر الثاني يكذب الخبر الأول، وهذا لا يتصور في خبر الله سبحانه وتعالى، واضح؟ وإنما يدخل النسخ في الإنشاء، يعني في الأحكام التي فيها أمر ونهي، فيقال افعل ثم يقال لا تفعل، واضح؟ الرابع من شروط النسخ أن يكون الناسخ متأخرا. كيف نعرف أن الناسخ متأخر؟ نقول يعرف ذلك إما بالإجماع عليه. مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الخمر، قال في شارب الخمر إذا شرب فجلدوه، ثم إذا شرب فجلدوه، ثم إذا شرب فجلدوه، ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه، فأمر بقتل شارب الخمر في الرابعة. هل هذا الحكم منسوخ؟ نعم، هذا حكم منسوخ، وشارب الخمر لا يقتل لا في الرابعة ولا في الخامسة ولا في السادسة، يجلد حتى لو كان في الرابعة. ما الدليل على ذلك؟ نقول هذا الحديث منسوخ. ما الدليل؟ نقول الدليل أن رجلا أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الصحابة ما أكثر ما يؤتى به، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فجلد. إذن جلده ولا قتله؟ جلده مع كثرة الإتيان به، والكثرة الأصل أنها استطلق فيما بعد الثالثة. طيب سؤال، كيف عرفنا؟ ليش ما نقول إن حديث فاقتلوه ناسخ لهذا الحديث الذي فيه الأمر بالجلد؟ ليش ما قلنا كذا؟ كيف عرفنا أنه متأخر؟ نقول عرفنا ذلك أيوه، أحسنت، بإجماع العلماء على العمل بحديث الجلد وترك العمل بحديث القتل. فإجماع العلماء عرفنا أن حديث الأمر بقتل شارب الخمر حديث منسوخ. إذن الأمر الأول مما يعرف به التأخر الإجماع. الأمر الثاني، نحن اشترطنا التأخر في النسخ لأنه النسخ كما قلنا بدليل شرعي متراخي. الأمر الثاني الذي يعرف به التأخر من التقدم هو تصريح الشرع بذلك، تصريح الشرع بذلك. تصريح الشرع مثل إيش؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فعرفنا أن النهي متقدم والأمر متأخر بتصريح الشرع بذلك. الثالث فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله. فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله شيئا عرفنا أن ذلك القول منسوخ، مثل ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالوضوء مما مست النار، كما جاء في الحديث: توضأوا مما مست النار. لكن فعله عليه الصلاة والسلام الذي استقر عليه أنه كان لا يتوضأ مما مست النار. قال جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فدل ذلك على أن حديث توضأ مما مست النار حديث منسوخ. ومما يعرف به التأخر قول الراوي، أن يقول الراوي: كان فيما أنزل أول الأمر كذا ثم نزل بعد ذلك كذا. فالراوي الذي أدرك التشريع، زمن التشريع، أخبرنا بأن هذا النص هو المتقدم والنص الآخر هو المتأخر، كقول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل 10 رضعات معلومات يحرمنا فنسخنا 5 معلومات. هذا ما يتعلق بمباحث النسخ، هذا ما يتعلق بمبحث النسخ. نأخذ بعده مبحث الإجماع ثم ننتقل إلى التمارين. الإجماع أيها الإخوة الكرام، الإجماع له أركان. بالمناسبة فإن دليل الإجماع من أهم الأدلة، من أهم الأدلة الشرعية. ليش؟ لأن الإجماع كما قال بعضهم: الكتاب والسنة حصن، سوره الإجماع، وبوابتاه أصول الفقه وعلوم الحديث. الإجماع سور لفهم الكتاب والسنة. بمعنى لو قلنا إن القرآن هذا حجة وهو كلام عظيم وهو كلام الله سبحانه وتعالى، ويجب على الناس كلهم أن يعملوا بالقرآن وأن لا يتركوا العمل بالقرآن، ولكن من حقهم أن يفهموا القرآن كيف شاءوا، ماذا بقي بعد هذا من قدسية القرآن؟ قدسية ألفاظه. يعني لو قلنا: يجب أيها الناس اتقوا الله اعملوا بالقرآن، ولكن لا يلزم أن تفهموا القرآن بفهم العلماء الذي أجمعوا عليه، بل لكم أن تفهموا بما رأيتم وما بدا لكم. فجاءنا واحد قال: ولا تقربوا الزنا، هذا ليس على التحريم وإنما هو على الكراهة. طيب، ولا هذا عام أريد به خصوص، ذاك في الزمن الأول ما كان فيه مثلا طرق لفحص النسب، الآن تطورت الأمور صار فيه طرق لفحص النسب، فما يعني إنما منع الزنا لحفظ الأنساب، والآن الأنساب ممكن حفظ، ماشي. فما نقول في هذا؟ تقول: ولا تقرب الزنا، يقول: على الرأس والعين، أنا أحتج بالآية، ولكن عندنا عام أريد به خصوص. ما رأيكم في هذا الكلام؟ هذا الكلام أعوذ بالله قد يوصل إلى الكفر، لأن استحلال ما علم تحريمه من الدين بالضرورة من الأمور المكفرة عند أهل العلم، ماشي. طيب، كذلك السنة النبوية، تقول للناس السنة وأهمية التمسك بالسنة، يقولك على الرأس والعين، ولكني هل أنا ملزم بفهم السنة بطريقة معينة؟ لا، العلماء يقولون في قول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يعني الحج عرفة، يقول لك صح الحج عرفة، أنا لا أخالف في هذا، ولكن عرفة لا يلزم أنها تكون موضع معين، فيه وادي آخر في بلد آخر اسمه عرفة، فلا بأس بعض الحجاج يروحون عرفة اللي في عند مكة وبعضهم يروحون عرفة في مكان آخر، إيش رأيكم؟ نقول هذا الذي يحتج، الذي يقرر حجية القرآن وحجية السنة ثم ينكر حجية الإجماع، لا يبقي لحجية القرآن والسنة إلا إيش؟ إلا قدسية ألفاظها، ماشي؟ ولهذا أعظم ما يسد باب البدعة والضلال وتحريف الدين بعد الاحتجاج بالقرآن والسنة، نقول يجب فهم القرآن والسنة بما أجمع العلماء عليه، فما أجمعوا عليه وجب الأخذ به، وما اختلفوا فيه فإنه لا يخرج عن أقوالهم. ومن أهمية حجية الإجماع وخطورة ترك الإجماع أن الله عز وجل ذكر مخالف الإجماع بعد ذكره لمن خالف الكتاب والسنة، فقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. وهذا من خطورة ترك الإجماع، فالإجماع من الأدلة العظيمة التي يجب أن تعظم في قلوب الناس وفي قلوب طلاب العلم. وبعض الناس للأسف يزهد في الإجماع، يقول يا أخي إجماع، كثير من الإجماعات التي تذكر إيش ليست إجماعا. نحن نقول وجود مسألة ولا عشرة ولا عشرين مسألة حكي فيها الإجماع وتبين أنها ليست إجماعية لا يعني نزول رتبة الإجماع. يعني وجود أحاديث كنت تحسبها صحيحة فبانت ضعيفة، هل هذا يؤثر على حجية السنة؟ لا يؤثر على حجية السنة. كذلك وجود مسائل حكي إجماع فيها ولم يكن لذلك تلك الحكاية لم تكن صحيحة، فنقول هذا لا يؤثر أيضا على حجية الإجماع، بل الإجماع أمر في غاية الأهمية. الإجماع أيها الإخوة الكرام له أركان، أولها المجمعون، ثم الواقعة، ثم الحكم، ثم الصيغة، ثم المستند. والأضرب على هذا مثالا يتبين به الأمر. نقول أجمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، خليني أخذ مثال تطبيقي، يعني ذكر ابن قدام رحمه الله تعالى الأثر الذي فيه قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة. يقول هذا أمر اشتهر ولم ينكر، اشتهر بين الصحابة ولم ينكره منهم أحد، فكان إجماعا. المجمعون هنا من؟ الصحابة. الواقعة الخلوة بالزوجة بعد العقد، هل يوجب المهر كاملا ويوجب العدة أو لا؟ هذه الواقعة. الحكم نعم وجوب العدة عليها ووجوب المهر كاملا لها. الصيغة نقول هذا إجماع سكوتي اشتهر بينهم ولم ينكر. المستند ما مستند ذلك؟ نقول مستند ذلك القياس أنه أعطى الخلوة حكم إيش؟ حكم الدخول، أنه أعطى الخلوة حكم الدخول باعتبارها مظنة باعتبارها مظنة له. بالنسبة للمجمعين الذين يعتبر إجماعهم من هم؟ قالك عندنا ثلاثة شروط للمجمعين. الشرط الأول الاجتهاد، بلوغ رتبة الاجتهاد، فلا يعتبر في الإجماع قول غير الفقهاء المجتهدين. إذا نزلت مسألة شرعية فقهية فإنما يعتبر فيها إجماع أهل الفقه والاجتهاد. فلو فرضنا أن شخصا مثلا متخصصا ما هو في التخصص الشرعي، فليس له تخصص شرعي ولا علم بالأحكام الشرعية، قال والله أنا وجهة نظري في هذه المسألة أنها جائزة والفقهاء يقولون أنها حرام، أنا وجهة نظري أنها جائزة، فهل يحكى الإجماع في ذلك ولا لا؟ يعتبر إجماع؟ قول الفقهاء يعتبر إجماع؟ ها يعتبر إجماع. ومخالفة هذا المهندس مثلا لا يؤثر في انعقاد الإجماع. كذلك لو كان نحويا خلاص، أو كان عالما بأسانيد الحديث والعلل لكنه ليس فقيها مجتهدا، وهكذا. الثاني المعاصرة. المعاصرة يعني أن يكون هذا الفقيه المجتهد معاصرا للعلماء المجمعين. فلو أجمع العلماء من الصحابة رضي الله تعالى عنهم على حكم، ثم جاء عالم من أتباع التابعين ونظر في المسألة التي أجمع الصحابة عليها، قال والله لم يستبن لي قوة دليلهم، وربما لم ينقل له أنهم أجمعوا، ظن أنهم اختلفوا، نقل له أثر عن أحد الصحابة أنه خالف، تمام، فقال بخلاف ما أجمع هذا الرجل مثلا في أتباع التابعين، قال بخلاف إيش ما أجمع عليه الصحابة، هل هذا يؤثر في الإجماع؟ لا يؤثر في الإجماع. واضح؟ إذن الذين يؤثرون في الإجماع هم أهل العصر. أما إذا حصل الإجماع في عصر ثم خالف شخص في عصر لاحق فهذا لا يؤثر في انعقاد الإجماع. الثالث، ولهذا يأتي بعض الناس تأتي لهم يعني تجدون أحيانا في كتب الفقه مسائل يحكي عليها الإجماع بعض العلماء، ثم تجد ابن حزم رحمه الله خالف، أو تجد فلان من العلماء خالف، جيد، فيأتي واحد يقول أما الإجماع الذي حكي فهو خطأ، والصواب أن المسألة خلافية لأنه خالف فلان في القرن التاسع الهجري أو الثامن. يعني مثلا حكي الإجماع على أن الطلاق في الحيض يقع، حكي الإجماع على أن الطلاق في الحيض يقع، حكاه غير واحد من العلماء المتقدمين. فلو قال قائل والله الإجماع منعقد على أن طلاق الحائض يقع، حكاه الشافعي وحكاه أبو عبيد مثلا وفلان وفلان من العلماء في القرن الثالث، فجاءنا شخص يريد أن يعترض على هذا الإجماع، يقول لا هذا إجماع غير مستقيم. نقول ليش غير مستقيم؟ يقول لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى خالف في هذه المسألة. هل هذا الاعتراض صحيح؟ طبعا هو ليس المقصود المثال، المقصود توضيح الأصل. هل هذا الاعتراض يصح؟ نقول لا يصح أن تعترض على إجماع حكي في القرن الثالث بمخالفة عالم في القرن السابع أو الثامن أو العاشر أو غير ذلك، ماشي؟ وإنما يصح أن تقول لا هذا إجماع غير صحيح لأنه خالف فلان من الصحابة أو خالف فلان من التابعين، حينئذ يكون هذا الاعتراض متوجها. طبعا ليس المقام مقام تقرير أصل المسألة، يعني وهذا قاعدة خذوها في الدرس، هذا درس أصولي وليس درسا فروعيا، فكل ما يذكر هنا من الفروع يقصد به إيش؟ توضيح الأصل لا تحقيق الفرع. والشأن لهذا صاحب المراقي حط بيت جميل، تمام، في أمثلة الأصوليين، قال والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال، يكفي أنه يحتمل أن يكون صوابا فيوضح به الأصل. ولهذا لو دققت في بعض الأمثلة المذكورة في كتب الأصول ربما لا تسلم، لكنهم ما أوردوا المثال لتحقيق الفرع وإنما أوردوا المثال لتوضيح الأصل، ماشي؟ فنحن هنا كذلك نوضح الأصل، نقول طلاق الحائض باعتباره مثالا مذكورا، أما هل هو فعلا إجماع أو ليس إجماعا هذه مسألة فرعية. والحقيقة أن كونه إجماع قوي، كونه إجماعا قوي جدا، وفيه بحث للدكتور فؤاد الهاشمي في الإنترنت موجود اسمه وقوع الطلاق في الحيض إجماع قديم. وهنا قد يقول قائل كيف تقول إجماع فيخالف عالم من العلماء، تمام، نقول بالضبط كما أننا نقول حديث من الأحاديث فيأتي عالم ويخالف يقول هذا العالم إيش الحديث ضعيف، واضح ولا لا؟ يعني هذا العالم المتأخر يخالف لأن الحديث عنده ضعيف، واضح. وكذلك هنا هذا مثلا العالم يخالف لأن الإجماع عنده غير قائم، هو يقول لا ما في إجماع، فالآخر يقول بل الإجماع ثابت، فيقول والله خالف فلان، فيقول الآخر لا فلان لم تثبت عنه المخالفة وما روي عنه المخالفة مؤول بكذا وكذا، ويدور النقاش بينهم في مسائل الإجماع كما يدور في غيره، وإلا فلا يوجد عالم يقول أجمع العلماء على كذا وأنا لا أريد أن أوافقهم على الإجماع وأنا سأخالفهم، لا، لكنه لا يسلم بحكاية الإجماع، وقد يعترض عليه باعتراض إما بوجود مخالف ونحو ذلك. نعم. الشرط الثالث في المجمعين اتفاقهم كلهم على الحكم، فلو وافق على الحكم جلهم، ولنفترض أن العلماء في عصرنا الحاضر، نفترض أن العلماء المجتهدين عددهم مثلا 100، فاجتمعوا في مجلس ولدراسة مسألة من المسائل، فقال فيهم 99 عالما مجتهدا إنها جائزة، وقال فيهم واحد إنها محرمة، فهل هي من مسائل الإجماع ولا من مسائل الخلاف؟ هي من مسائل الخلاف، وهي تسمى مسألة إجماع الأكثر. وعلى الهامش من الطرائف نقول عندنا فيه مسائل يقلب فيها الدليل، أو يكون أحيانا التسليم فيها بقول الخصم لنقضي قوله. إيش هذا الكلام؟ مثلا اختلف العلماء هل كل مجتهد مصيب أو لا، قال بعضهم ممن يقول ليس كل مجتهد مصيب، يقول أنتم تقولون كل مجتهد مصيب، أنا مرة كنت في مجلس مع أحد المشايخ فقال لي إن الإمام الشافعي يقول ليس كل مجتهد مصيب، وأنا أخالفه في ذلك وأرى أن كل مجتهد مصيب. قلت له ممتاز، الشافعي رحمه الله تعالى لما قال ليس كل مجتهد مصيب كان مجتهدا في ذلك أو لا؟ قال إلا مجتهد. قلت له فكان مصيبا في قوله أو ولا تخطئه؟ تمام، فسكت. إن قال نعم بطل قوله، وإن قال لا بطل قوله. يعني هو لما يقول كل مجتهد مصيب يقتضي ذلك تصويب المجتهد الذي يقول ليس كل مجتهد مصيب، صح ولا لا؟ فأنا قلت له التسليم بقولك يقتضي بطلانه، هذا التسليم به، أما عدم التسليم منتهي. كذلك من المسائل التي تذكر هنا الاحتجاج بقول الأكثر، قال بعضهم إن قول الأكثر المسألة، قول الأكثر هل هو إجماع وحجة؟ فيها قولان، ذهب الأكثر إلى أن قول الأكثر ليس بحجة، وذهب قلة من أهل العلم كابن جرير وغيره إلى أن قول الأكثر إجماع وحجة. فنقول لهؤلاء الأقل إن كان قول الأكثر حجة وإجماع يجب العمل به، فقد قال الأكثر إن قول الأكثر ليس بحجة، خلاص، فإما تقبلون به فتبطلون قولهم قولكم، أو تردونه فتبطلون قولكم. ماشي. طيب، من المسائل المتعلقة بالإجماع الكلام عن الواقعة محل الإجماع، وهي مثلا المرأة التي خلى، المثال الذي ذكرناه المرأة التي خلى بها زوجها دون وطء، هذه واقعة، ما حكمها؟ قلنا الذي ذكرناه أنه يجب لها المهر. طيب، شرط هذه الواقعة أن لا يكون فيها إجماع مستقر، أن لا يكون فيها إجماع سابق. فلو فرضنا أن علماء في عصر من العصور حصلت فيهم نازلة فأرادوا أن ينظروا فيها، فوجدوا أن العلماء في زمن التابعين قد أجمعوا على حكمها، فهل هذه الواقعة يثبت فيها الإجماع اللاحق؟ يعني يجي العلماء الثانين الإجماع الزمن السابق فيجمعوا على قول يخالف الإجماع السابق، ممكن؟ غير ممكن، هذا غير ممكن، واضح؟ إذن شرط الواقعة أن لا يكون فيها إجماع سابق، فإن كان فيها إجماع سابق وجب العمل به ولا يجوز حينئذ مخالفته، واضح؟ الشرط الثاني أن لا يكون فيها خلاف مستقر، فإن كان فيها خلاف مستقر فهي خلافية إلى قيام الساعة. يعني لو اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مسألة من المسائل على قولين، ومات الصحابة مختلفين على هذين القولين، ثم في زمن أتباع التابعين هجر القول الأول وأجمع أتباع التابعين على القول الثاني من قولي الصحابة، ثم جاء في بعد أتباع التابعين بقرن أو قرنين عالم من العلماء فقال القول الذي هجروه أنا أرى أنه الصواب. هل يكون مخالفا للإجماع؟ لا يكون مخالفا للإجماع، لأن الواقعة التي فيها خلاف مستقر تبقى خلافية إلى قيام الساعة. وهذا معنى قول الشافعي رحمه الله تعالى: المذاهب لا تموت بموت أصحابها. ماشي شيخ؟ كله كلا القولين معتبران، كل نفس الشيء. إذا كان فيها إجماع سابق وجب العمل به، وإن كان فيها خلاف سابق فهي خلافية. واضح؟ ولا يلغي الإجماع اللاحق الخلاف السابق. إذن لا، الخلاف اللاحق لا يلغي الإجماع السابق، تمام، والخلاف السابق لا يلغى أيضا بإجماع لاحق. وهذا معنى قول الشافعي المذاهب لا تموت بموت أصحاب، يعني عشان أنهم ماتوا أصحاب القول الأول وبقي على قيد الحياة أصحاب القول الثاني صارت إجماعية، قال لك لا، لا تكون إجماعية بذلك. نعم. وأما حكم الحكم الذي يحكم به على هذه الواقعة فلا بد أن يكون حكما شرعيا. أما لو كان الحكم غير شرعي فلا يكون إجماعا لازما، كما لو أجمع الناس بما فيهم العلماء مثلا على أن المادة الفلانية، أن الإسمنت في البناء أفضل من الحجر، ولا أن الإسمنت أفضل من الطين في البناء وأقوى، فجاء واحد مهندس وقال أبدا كلامكم غير صحيح. كان العلماء 100 عالم مجتمعين في مجلس من فقهاء، فأجمعوا واتفقوا على أن الطين مثلا أفضل وأقوى للبناء، يسولفون في أدوات البناء وكذا، قالوا والله الطين أفضل شيء. فلما بلغ ذلك المهندس قولهم قال أخطأوا جميعا. فهل نقول خالفت سبيل المؤمنين واتبعت غير سبيل المؤمنين؟ نقول لا، هذه ليست واقع، ليس حكما شرعيا. وأما صيغة الإجماع فهو نوعان: إجماع صريح وإجماع سكوتي. الإجماع الصريح جاء اجتمع العلماء 100 عالم في مجلس خلاص وطرحت المسألة فكلهم وقعوا على أن هذا الحكم محرم، كلهم 100 عالم ولا يوجد في الأمة غيرهم، فهذا إجماع صريح. النوع الثاني إجماع سكوتي، الاجتماع هذا حضره 50 من 100 العلماء، في العلماء 100 مثلا، فحضر الاجتماع 50 وأصدروا قرارا بالتحريم، هذا القرار انتشر ونشر على النت وعلى الواتساب وعلى وسائل الإعلام فبلغ سائر العلماء، فلم ينكروا، لم يصرحوا بالموافقة ولم يصرحوا بالمخالفة، فنقول هذا إجماع سكوتي، لأن العالم لو كان يخالف لأبدأ رأيه في المخالفة. وقد يحصل الإجماع مركبا من خلاف، وهي المسألة التي تعرف عند العلماء بمسألة إذا اختلف العلماء على قولين فلا يجوز إحداث قول ثالث. يعني إذا اختلف العلماء عندنا على قولين في صلاة الوتر، فقيل إن الوتر واجب وقيل إن الوتر سنة، فجاء واحد قال والله ما دام المسألة خلافية أنا سأدرس المسألة وأنظر في أدلتها. طيب جزاك الله خير، أنظر. فنظر ثم خرج علينا وقال الذي تبين عندي أن الوتر مكروه، فهل هذا مخالفة للإجماع ولا لا؟ هذه مخالفة للإجماع. كيف مخالفة للإجماع؟ أصلا المسألة خلافية، نقول هي مسألة فيها قولان بينهما قدر مشترك وهو المشروعية، فإحداث قول ثالث يخرج عن هذا القدر المشترك خرق للإجماع ويعتبر مخالفة للإجماع. وهذا غير التفصيل، يعني لو قال العلماء اختلفوا قيل واجب وقيل مستحب، فجاء واحد وبحث المسألة فقال هو واجب على حافظ القرآن سنة على غيره، هل هذا خرق للإجماع؟ لا، لأنه أخذ في حق الحافظ بالقول بالوجوب وأخذ في حق غيره بالقول بالاستحباب، فهو في حقيقته ما خرج عن الإجماع. واضح؟ وإن كان بعض العلماء يخالف في هذه الصورة، يقول حتى هذه الصورة لا يجوز فيها إحداث قول ثالث. ويدخل في ذلك أيضا أن يتركب من الإجماع خلاف. مثال آخر، لو وجئنا إلى شروط النكاح، شروط النكاح. جاء شخص فتزوج بغير ولي، جاء يبغى يعقد عندما أذن الأنكحة، قالوا وين الولي؟ قال لا، أنا على قول أبي حنيفة في أن الولي غير شرط. قال طيب مشينا لك على مذهب حنيفة، بس وين الشهود؟ قال أنا على قول مالك أنه لا يشترط الشهود في النكاح، إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب ماشي، لكن أنت جاي سكيتي سرا ومالك يشترط الإعلان. قال نعم، لكني في مسألة الإعلان على قول أحمد أن الإعلان مستحب وليس بشرط. فهنا جاء الزواج بدون ولي على مذهب أبي حنيفة، وبدون شهود على مذهب مالك، وبدون إعلان على مذهب أحمد. لكن هل يوجد أحد من علماء الأمة يقول يصح النكاح بلا ولي ولا شهود ولا إعلان؟ لا يوجد. فهنا هذه مصيبة تتبع الرخص في بعض المسائل، أن متتبع الرخص قد يخرج من الإجماع تماما. فمثل هذه الصورة نقول عندنا إجماع من العلماء على أن النكاح الذي لا ولي ولا شهود ولا إعلان فيه أنه نكاح فاسد غير صحيح. ماشي، وهذا وإن كانت الآحاد هذه المسائل خلافية، لكنه تركب من ذلك إجماع. المستند الذي يستند عليه العلماء في الإجماع، العلماء لا يمكن أن يجمعوا هكذا بمزاج، يعني يجتمعون 100 عالم، ايش رأيكم نقول حلال ولا حرام؟ ترى ينتظرون وسائل الإعلام برا، عجلوا. قال خلاص تدري، خلنا على التيسير وكذا، نقول لهم يجوز. قال الثاني لا اسمعوا، خلنا نقول مكروه أحسن. هل هذا ممكن؟ هذا غير ممكن. ليش؟ لأن الأمة لا تجتمع على الضلال، ومن الضلال القول على الله بغير علم، وهو من أكبر الكبائر. فلا يمكن أن يقرر العلماء حكما من غير مستند. إذن هم لما يجتمعوا لابد أن يدرسوا المسألة وينظروا في مستندها. لكن مستند هذا الإجماع قد يكون نصا من القرآن، وقد يكون قياسا، قد يكون نصا وقد يكون قياسا. هذا ما يتعلق بالأدلة النقلية، وهي القرآن والسنة والإجماع. ويبقى عندنا من الأدلة المتفق عليها الكلام عن القياس، وسيأتي إن شاء الله ذكره. والآن ننتقل إلى التمارين. أذان حضر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، حياكم الله وبياكم في هذا الدرس الذي نبدأ فيه الآن في التمارين إن شاء الله تعالى، في صفحة 4 من التمارين. صفحة 4 من التمارين. يقول: من خلال ما درست بين نوع الفعل النبوي ودلالته إن لم يوجد صارف. هذا القيد الأخير يريد أن يقول لك أنه نحن الآن نأخذ هذه التمارين تمارين فقط لتوضيح القاعدة، ولا نريد الحكم على الفرع بالنظر في جميع الأدلة والقرائن. واضح؟ عشان كذا قال لك إن لم يوجد صارف، يعني افترض المسألة مع عدم وجود الصارف. أما حال الفتوى والاجتهاد ما ينفع افترض والله ما في، لعله ما في صارف نحكم، لا. ولهذا نقول هذه كلها تمارين، تمام، يقصد بها توضيح الأصول. وأما تحصيل الاجتهاد فأمر يحتاج إلى سنين وجهد عظيم جدا جدا. طيب، من خلال ما درست بين نوع الفعل النبوي ودلالته إن لم يوجد صارف. طبعا عندنا خانة فيها المسألة، ثم الحديث الوارد، ثم نوع الفعل تختار واحد من 5، ثم دلالته على الحكم تختار أيضا واحد من 4. تخليل اللحية في الوضوء، ما حكم تخليل اللحية في الوضوء؟ من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث كان صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل لحيته. أول شيء نوع الفعل، من يعطينا نوع الفعل؟ بياني. بياني لإيش؟ عندنا البياني هو أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا بيانا لنص مجمل. عندنا نص مجمل وهو غسل الوجه، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، كده. هل هذا مجمل؟ غسل الوجه هل هو مجمل؟ لا، ليس مجملا. حينما نقول إنه بياني فإن هذا يتضمن حكمنا على النص بالإجمال، تمام. وقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، غسل الوجه ليس مجملا، غسل الوجه ليس مجملا. الوجه معروف في اللغة وهو ما تحصل به المواجهة. تقربي، ها تقربي ولا عادي؟ ليش تقربي يا شيخ؟ هل يقصد بتخليل اللحية التقرب إلى الله عز وجل، يعني هو جزء من عبادة الوضوء، ولا هو أمر يقصد به مجرد تنظيف؟ تقربي، نعم، إذن هو فعل تقربي. وإذا كان فعلا تقربيا سنحكم عليه بإيش؟ بالوجوب ولا بالندب؟ بالوجب، بالوجوب أو الندب، على قولين للعلماء في أصل المسألة. ترى انتبه، لما نقول قولين في أصل المسألة لا يلزم، لا يلزم، لا يلزم أن تكون المسألة على قولين في الفقه، لا، لأنه في الفقه النظر ليس إلى القاعدة، في الفقه النظر إلى القاعدة مع القرائن والأدلة المحتفى بها. واضح؟ ما هي قضية والله قاعدة أمر وجوب إذن على طول هذا أمر إذن واجب، هذا أمر إذن واجب، نهي تحريم إذن هذا محرم وهذا محرم، لا، الحكم على الدليل، الحكم على الفرع لا يكفي فيه أن تنظر إلى دليل واحد مع قاعدة، بل لا بد من النظر بدليل والقاعدة والقرائن، ولا بد أيضا أن يكون الناظر في هذا كله، أن يكون الناظر في هذا كله مجتهدا. ولهذا يمكن أن نقرب هذا بمعادلة، نقول الحكم الفقهي حتى يكون صحيحا يحتاج عندنا أولا إلى وجود دليل زائد، عندنا دليل زائد دلالة، تمام، زائد أو ناقص قرائن يساوي حكم. طبعا يجي واحد يكتب المعادلة يحسب أننا نحن نريد أن نوضح فقط ونقرب الأمر، وإلا فلا يمكن أن يتحول الفقه يوم من الأيام إلى معادلات، بمعنى تعطي الكمبيوتر معلومات وخلاص يقولك ما عاد نحتاج مفتي ولا نسأل ولا شيء، نروح للكمبيوتر ونسأله المعطيات تطلع لنا نتائج، هذا غير ممكن، مستحيل. لكن من باب التقريب عندنا دليل ودلالة وقرائن، تمام، وقرائن تنتج لنا حكما، ولا بد هذه المعادلة أن يكون الذي يعمل المعادلة من هو مجتهد. ماشي، طيب، إذن دلالته على الحكم الوجوب ولا الندب؟ هو الحقيقة دلالته على الندب وليست على الوجوب. ليش؟ ليش دلالته على الندب وليست على الوجوب؟ لوجود قرينة، حتى لو قلنا إن فعله عليه الصلاة والسلام، طبعا أول شيء لو قلنا إن الحديث صحيح، لأن الحديث أصلا فيه خلاف، الإمام أحمد رحمه الله يقول لا يصح في تخليل اللحية حديث، لكن لو قلنا إن الحديث صحيح يبقى عندنا النظر في القرائن، فإذا جينا ننظر في القرائن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الأعرابي فقال له توضأ كما أمرك الله، فدل على أن الغسل الوجه من غير زيادة مجزئ ولا لا؟ مجزئ، تمام. ولهذا هو الحقيقة أن تخليل اللحية مندوب وليس بواجب، حتى عند من يقول بأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام على الوجوب. طيب، شرب الحلو البارد، كان صلى الله عليه وسلم، كان أحب الشراب إليه صلى الله عليه وسلم الحلو البارد، كان أحب الشراب إليه صلى الله عليه وسلم الحلو البارد، عادي، نعم. طبعا هنا عندكم عادي، اكتب تحتها أو جبلي، اكتب تحت كلمة عادي اكتب أو جبلي، فهذا عادي أو جبلي، صح ولا لا؟ هو جبلي ولا عادي؟ جبلي، هذا جبلي. طيب، وما دلالته على الحكم؟ مباح. دلالته واجب؟ مباح، لا، مباح ما لا شيء، يدل على الإباحة، الفعل العادي والجبلي يدل على الإباحة. حكم الوصال في الصوم، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يواصل، فأخذ رجال من أصحابه يواصلون، فقال ما بال رجال يواصلون إنكم لستم مثلي. مختص، أحسنت، ويدل على الوجوب ولا الندب والإباحة ولا لا شيء مما سبق؟ لا شيء مما سبق، لأنه أصلا لا يصح الاستدلال به في حق الأمة. حكم الاحتباء، كان صلى الله عليه وسلم إذا جلس احتبى بيديه، عادي أو جبلي؟ نعم، عادي أو جبلي، يدل على إيش؟ الإباحة. لا، الوصال ليس مباحا، هذا الوصال إلى السحر ما في إشكال، لكن الكلام عن الوصال اللي هو وصال ما إلى الفجر. نعم. أما الوصال للسحر لا، ليس هو المسؤول عنه. طيب، أداء صلاة الظهر والعصر 4 ركعات، كان صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر والعصر 4 ركعات. بياني. نعم، بياني أنه بين وأقيم الصلاة. دلالته على الحكم الوجوب. حسنت. حكم الحلف في مسائل العلم. الحديث: رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن الصائد الدجال، قلت: تحلف بالله؟ قال: إني سمعت عمر رضي الله عنه يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. إقرار. حسنت. هذا إقرار، هذا استدلال بالإقرار، ويدل على إيش؟ ها، ما يدل على الإباحة؟ والإباحة والجواز ما الفرق بينهم؟ طيب، يدل على الإباحة، يدل على الإباحة. حكم هبة الزوجة ليلتها لضرتها، يعني رجل له زوجتان فإحداهما ما تبغاه، تقول له: الله يزكى ليلتي، متصدقة بها على ضرتي. تمام. فوهبت ليلتها لضرتها، فما الحكم في ذلك؟ من خلال حديث عن عائشة أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويومها. طبعا سودة كانت وهبت هذا لأجل خشية الطلاق. نعم. قد يكون مرأة مثل هذا الحديث خشية الطلاق، تريد يعني تهب يومها لتبقى. تمام. وقد تكون مثل بعض النساء ممكن تهب يومها إيش؟ لأنها لا تريد ذلك الزوج. وأما هذا الحديث فإن لا شك أن سودة وغيرها أنها تتمنى قربه عليه الصلاة والسلام. طيب، فنوع الفعل هنا إقرار، لأنه عليه الصلاة والسلام لم ينكر على سودة ذلك، ويدل على إيش؟ على الإباحة. إقرار ولا فعل عادي؟ هل هنا الفعل صدر منه عليه الصلاة والسلام؟ لا، هبة، الهبة صدرت من سودة فهو أقرها. طيب، لو قلنا حكم قبول الهبة يصير إيش؟ عادي. نعم، يصير عادي. ننتقل بعد ذلك إلى النسخ، ننتقل إلى النسخ، الصفحة اللي بعدها في التمارين. نستمر شيء 5 دقائق على راحتك، احنا نستمر إلى 5 دقائق. طيب، يقول: بين ما يوصف بالنسخ وما لا يوصف بالنسخ، مع بيان الناسخ وطريق معرفة النسخ ونوعه إن وجد. يبغاك أول شيء تبين هل في نسخ ولا ما في نسخ، فإذا ما في نسخ خلاص خلصنا، وإن كان فيه نسخ بين إيش طريق معرفة النسخ ونوع النسخ. نبدأ بالفقرة الأولى. يقول هذا من كلام الآجري، يقول: إن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة ليقروا بتوحيده، فيقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فكان من قال هذا موقنا من قلبه وناطقا بلسانه أجزأه، ومن مات على هذا فإلى الجنة. فلما آمنوا بذلك وأخلصوا توحيدهم فرض عليهم الصلاة بمكة، ثم فرض عليهم الهجرة، ثم فرض عليهم بالمدينة الصيام، ثم فرض عليهم الزكاة، ثم فرض عليهم الحج، ثم فرض عليهم الجهاد إلى الحج، ثم الجهاد ثم الحج. طيب، هذا هل هو نسخ؟ أول شيء، في أول الإسلام ما كان فيه الصلاة، لم تكن واجبة ولا الحج ولا الصيام، ثم أوجبهم، فهل نقول نسخ الحكم؟ ليش؟ ما هو نسخ يعني؟ ليش؟ لأن النسخ هو رفع الحكم الشرعي الثابت. هنا يقولون أن رفع الحكم الشرعي الثابت بخطاب متقدم بخطاب متأخر. الحكم الشرعي هنا مثلا في أول الإسلام عدم وجوب صوم رمضان، لم يكن هذا حكما شرعيا ثابتا بخطاب، وإنما كان ثابتا بالأصل، أن الأصل إيش؟ براءة الذمة. ماشي؟ طيب، إذن هنا يوصف بالنسخ ولا ما في نسخ؟ لا نسخ. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء من كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. اللي هي مسألة إيش؟ زواج المتعة. فيه نسخ ولا ما فيه نسخ؟ فيه نسخ. حسنت، نسخ الحكم. كان أول الأمر زواج المتعة كان جائزا في أول الأمر ثم نسخ. وكيف عرفنا النسخ هنا المتقدم المتأخر؟ تصريح الشارع، فإنه صرح قال كنت أذنت لكم ثم نهاهم. وما نوعه؟ سنة بسنة، نوع سنة بسنة. نعم. الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه أو أمامه ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. فيه نسخ. ثم نهى، أول شيء رأى نخامة ثم نهى، يعني ما كان قبل فيه نهي وارد صريح. ليش ما في نسخ؟ نعم، لأن الحكم الأول، يعني هذا هناك فرق بين ابتداء الأحكام، هذا ليس نسخا، تمام. وكذلك هناك فرق بين رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية، فهذا ليس نسخا. يعني إيش رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية؟ كتحريم الخمر مثلا، لا يوجد نص من النصوص في أول الإسلام يبيح الخمر، صح ولا لا؟ لا يوجد خطاب يبيح الخمر، لكنها كان الصحابة يشربونها بناء على إيش؟ بناء على نص بالجواز ولا بناء على البراءة الأصلية؟ بناء على البراءة الأصلية. ورفع الاستصحاب هو الاستصحاب والبراءة الأصلية، ورفع الاستصحاب ليس نسخا، ماشي. إذن هنا لا نسخ، اللي هو رقم 18. حديث نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فيه نسخ. طيب ما طريق معرفته؟ تصريح الشارع. ما نوع النسخ؟ السنة بالسنة. حديث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، فيه نسخ؟ نعم. ليش؟ لأنه فيه أمر، أمرنا بقتل الكلاب ثم نهى عن ذلك. طيب ما طريق معرفته؟ تصريح، لا، طريق معرفته أول شيء ها قول الراوي ولا تصريح الشارع؟ قول الراوي ليس تصريح الشارع. هنا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كنت أمرتكم بقتل الكلاب فلا تقتلوها، وإنما قال الراوي أمرنا في أول الأمر ثم نهانا. فالذي نقل لنا المتقدم والمتأخر هو من؟ الراوي. واضح؟ ما نوع النسخ؟ سنة بسنة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا، فيه نسخ ولا ما فيه؟ فيه نسخ. ما فيه نسخ؟ فيه نسخ. نعم. وما طريق معرفته؟ تصريح الشارع. وما نوع النسخ؟ سنة بسنة. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله بقية التمارين بعد الصلاة، وأيضا بعد الصلاة عندنا ترى درس طويل، يعني إن شاء الله إلى الساعة 9:30 بإذن الله عز وجل. يمكن نصرفكم بدري بس الأصل إلى 9:30، يعني يمكن ينسخ الحكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.